فيجب اهل الايمان يتفضل مشكورا لينفعنا بما يتلوه من ايات الله البينات الكريمات الزكيات الطاهرات المباركات فليتفضل مشكورا مقبولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا شاكرا لأنعمه اجتباه شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة ثم

قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا شاكرا لأنعمك شاكرا لأنعمك شاكرا شاكرا لأنه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وآتيناه في الدنيا حسنة وآتيناه في الدنيا حسنة وآتيناه في الدنيا حسنة وآتيناه في الدنيا حسنة Thank you. سلام عظيم جدا. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. درج المدرسة كلها درج حمد الزامي كله لسه عليه. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم وإن ربك ليحكم بينهم. وإن ربك ليحكم بينهم. وإن ربك ليحكم بينهم. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة. وإن ربك ليحكم بينهم. وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Thank you.

إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن قبرتم له خير للصابرين واصبر وما قبرك إلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به بسم الله الرحمن الرحيم